يعني أن السبب في الكذب في حق أبي سفيان متوفر، لأن المشركين لن يتكلموا في كذبه لأنهم اشتركوا معه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يأثروا عنه هذا الكذب. ومع ذلك فإن أبا سفيان وهو مشرك أبى أن يكذب، وجعل ذلك مما يخرم مروءة الرجل. وأيضا من أضرار الكذب أنه يهدي إلى الفجور، كما سمعتم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده، والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به. وفي مسند أحمد عن أبي الأحوص قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وقال عفان مرة: جد ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له. قال: وإن محمدا قال لنا: لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب لا يجوز لا في حال جد ولا هزل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا أو قالت صدقا. فهذا الباب الكذب باب مغلق في حال الجد أو في حال الهزل، إلا في ثلاثة أحوال بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وفي مسند أحمد والصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وجاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك، وكان من عادته أنه يبدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم، فكان من أمر المنافقين أنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجوا من مقاطعة النبي عليه السلام وأصحابه. أما كعب بن مالك فهم بذلك رضي الله عنه، إلا أنه أبى، وكان قد أوتي جدلا ولسانا فصيحا رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه آثر الصدق. ومع ذلك قاطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى أنهم كانوا لا يلقون عليه السلام ولا يردون عليه أيضا. يقول كعب رضي الله عنه: فتسورت حائطا لابن عمي أبي قتادة، يعني الأنصاري رضي الله عنه، فقلت: السلام عليك يا أبا قتادة، أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ولم يزد على ذلك، فتقطعت به السبل وتنكرت له الأرض، حتى أنه قال: فليست بالأرض التي نعرف، إلى أن أنزل الله عز وجل توبتهم وصدق توبتهم رضي الله تعالى عنهم. وذكر الله بعد هذه القصة قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني في حال الطاعة وأحيان المعصية إلزموا الصدق فإنه النجاة. فكعب لا شك ومن معه أخطأوا، كعب ومرارة وهلال أخطأوا، ولكنهم التزموا الصدق فنجاهم الله عز وجل. فالصدق منجاة بإذن الله. والصدق أيضا سبب في البركة في الأرزاق، عند البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي إن صدقا، أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء. وقوله وبين أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه. وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضي ذلك. الحاصل أيها الإخوة أن هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الكذب سبب في محق البركة، فإني أناشد التجار أن يتقوا الله جل وعلا وأن يصدقوا مع الناس ومع المشترين منهم، فإن الصدق سبب في البركة، والكذب وكتم عيب السلعة سبب في محقها والعياذ بالله. ومن صور الكذب التي تمنع الإمامة في الدين ما جاء في صحيح مسلم من حديث حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال العلماء: لأن الأخبار منها الصادق ومنه الكاذب، فإذا لم يتحرى الإنسان الصدق وصار يحدث بكل ما سمع فإنه يكون كاذبا. وقال عبد الله بن وهب قال لي الإمام مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما يعني في الدين، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. فليس كل ما يسمعه الإنسان ينقله إلا إذا تحرى الصدق، لا سيما وقد كثر نقلة الأخبار، والله جل وعلا أمرنا بالتثبت فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وما أكثر الفساق في زماننا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والصدق عباد الله سبب في دخول الجنة، أخرج الإمام أبو داود في سننه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي الجدال في الدين إذا تركه ولو كان محقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له بيتا حول الجنة. وببيت في وسط الجنة يعني أعلاها، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو قيل لمن حسن خلقه. فمن أسباب البيوت في الجنة في وسط الجنة ترك الكذب ولو كان الإنسان مازحا، فالمزاح لا يكون سببا في إباحة الكذب أبدا، وليس في الشريعة شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، بل الكذب كله أسود إلا ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خطورة الكذب أنه علامة على النفاق، أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن صفات المنافقين الكذب في الأقوال والكذب في الأفعال، فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا مراعاة للناس، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا نقل الأخبار كذبا عن عمد هذا من علامات المنافقين، وإذا حدث كذب كذب. أيضا من صور الكذب عباد الله وهو أعظمها وأشدها الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالفتيا في الدين على غير علم. ولما ذكر الله جل وعلا الكبائر مبتدئا بالأدنى إلى الأعلى قال سبحانه في آخرها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم أعظم من الشرك. قال العلماء: لأن الشرك أحد أفراد القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا هو الكذب، فهذا هو الكذب والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة الكذب عليه كما أخرج الشيخان عن علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة، قال فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد تنازع العلماء في من تعمد الكذب على رسول الله هل هو كافر، وأجمعوا على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة جدا والعياذ بالله، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمته لشرح صحيح مسلم وغيره من العلماء. فتنازع العلماء في كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة. ومن هذا الكذب على الكذب على رسول الله أن ينسب الإنسان حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجنبنا الكذب ما ظهر منه وما بطن. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما حرم الله عز وجل وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم الكذب، جاءت ثلاثة أحوال في السنة يباح فيها الكذب. فعند الشيخين عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. وزاد الإمام مسلم قال ابن شهاب الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فهذه هي الأحوال الثلاثة والتي لا رابع لها في شريعة الله التي يباح فيها الكذب. بل إن بعض العلماء قالوا إنما هذا تعريض وليس كذب، وليس كذبا، وهي الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وأيضا لما استأذن محمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا اليهودي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حيلة فعلها محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وقال عليه السلام: الحرب خدعة. فيجوز الكذب، ولكن على من؟ على الكفار وليس على المسلمين. لا يجوز الكذب على المسلم أبدا، ولا المخادع، ولا تلون الوجه، ولا ذو الوجهين، لأنه شر الناس عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله منزلة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. تجد الرجل يعانقه، بل وربما قبل رأسك، وإذا به يطعن بك من خلف، والعياذ بالله. بئست هذه الرجولة، إنها نذالة ولا توافق المروءة والرجولة والشهامة أبدا. وهذا الرجل من شر الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، الذي يقابل الإنسان بوجه ومن خلفه يكون بوجه آخر، والعياذ بالله. فهذه أحوال ثلاثة يباح فيها الكذب ولا رابع لها: الحرب ضد الكفار وليس ضد المسلمين، والإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين، يجوز أن تصلح بينهم فتقول: إنه يقول كذا وهو لم يقل، وتقول عن الآخر: إنه يقول في حقك كذا وهو لم يقل، بغرض الإصلاح بين الناس. وهذا يدل على أهمية الإصلاح وخطورة النميمة والكذب ونقل الكلام في المجالس والعياذ بالله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبيح هذه الكبيرة من أجل الإصلاح بين الناس، وهذا يدل على أهمية الإصلاح بين الناس. وأيضا حديث الرجل امرأته وتبيين مودته لها وتبيينها مودتها له، ولو كان في نفسه أو نفسها شيء من الآخر فإن هذا شيء مباح، أباحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكذب له أضرار كثيرة عباد الله، منها ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان يعني كبير في السن زنى فوقع في هذه الكبيرة مع عدم حاجته إليها، وملك كذاب هو لا يحتاج لأن يكذب لأنه الحاصل فيه أنه يكون شجاعا وملكا قويا، وعائل مستكبر هو عالة على الناس ومع ذلك يتكبر عليهم. فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم هاتين الخطبتين بعقوبة الكذب الشنيعة التي جاءت عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال في حديث الرؤية الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، يجذب شدقه إلى قفاه والعياذ بالله، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فهذا جزاء الكذاب أنه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه والعياذ بالله تعالى. فعليكم بالصدق عباد الله، فإنه من جاء وجاء في الحديث وإن كان في إسناده مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق من جاء، الصدق من جاء. فالواجب على العبد أن يلتزم الصدق في أقواله وفي أفعاله، في أفعاله يكون ظاهره موافقا لباطنه، وفي أقواله يتقي الله في نقل الأخبار ويتقي الله في الصدق وعدم الكذب على الناس. وأيضا من الكذب على الله النفاق والرياء في العمل والتسميع بالأقوال والعياذ بالله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا أئمة فيه. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والكذب، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والكذب، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والكذب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.